يعني احتاج اكيد انه اخذها من نسخ. يعني بس الغريب يعني نفس سياقه النساء قبل يعني نفس النظم يعني كانها كلام ابن كثير. اتوقع ان ابن كثير رحمه الله اظن اخذها من القرطبي. اي لانه ايضا نقل عن القرطبي هنا. يعني هو نقل عن القرطبي ف المشكلة أن المختصر ما ذكر منهجه في أو ما الكتب التي اعتمدها في الاختصار أو النسخ ما ذكر شيء. ما ذكر مراجعة في أكثر من نسخة تراجع في الشيخ عبد الله عندك